إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بس هذا عصر غير العصور الأولى، يعني ده عصر بعد 7 قرون إلى 8 قرون من الإسلام، يعني مش عصر صحابة أو تابعين، ده نهاية العصر السابع الهجري وبداية العصر الثامن. الحقيقة أن ابن تيمية بالذات كشخصية عجيبة وغريبة جدا. أنا كمعاصر أو واحد عايش في القرن الحالي والأيام دي والدعوة والأحداث اللي حوالينا، بشعر أن ابن تيمية رجل يحتاج إلى وقفة وتقف أمامه وتنظر فعلا إلى شخصية فذة. فبداية يعني أنا هقول مشهد ومشهد، بس الاثنين واحد، هو ربنا وهبه شيء من في عقله، وهبه شدة الحفظ. كان في راجل حلبي جاي دل على إنه في طفل أو غلام شديد الحفظ، فقال أنا عايز أشوفه، فسأل خياط، فالخياط قال له أما يخرج دلوقتي هشاور لك عليه. فلما خرج الإمام ابن تيمية وهو غلام لسه صغير قال له هو ده، فجابه معاه لوح، قال له هو اللي معاه اللوح الكبير ده. فملحوظة أنه هو كان إيه أكثر الأولاد أو الغلمان كتابة وحفظ، فجابه قال له يعني أكتب شيئا أمليه عليك يعني، فكتب وراءه فقال له اقرأ، فنظر برهة وبعدين مسح ثم يعني نص عاد عليه ما كتبه، ومرة ثانية وثالثة. ثم أتذكر مع هذا بقى، دي برضو موهبة، موهبة رباطة الجأش أو الصلابة في الحق أو التحمل في سبيل الدين أو التحمل في سبيل الدعوة أو الثبات على المبدأ أو الثبات على الطريق. لما سجن، وطبعا أكتر حاجة في حياة ابن تيمية ممكن نقف قدامها السجن، احنا مش قصدين نجيب ابن تيمية عشان السجن ولا قصدين نتكلم على السجن، بس أبرز معالم لأنه مات حتى في السجن. فأبرز شيء في ابن تيمية تقف أمامه وكيف حقق هذا العلم بالكامل وكيف سجن هذه الفترة بالكامل وكيف قدر يثبت ويكتب ويؤلف. من أحد الكلمات بتاعته اللي عايز أديها لحضرتك كمادة وقماشة يعني تعيش فيها، إنه ابن تيمية بيقول كلام أنا أحفظه وأنا في ثالثة إعدادي ما شاء الله، بس كلام يعني يحللك مشاكل الدنيا كلها. ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن نفي سياحة وسجني خلوة، بستاني في صدري أن ذهبت فهو معي، بستاني وجنتي في صدري وقتلي شهادة. فشوف بقى يعقد اللي يفكر يضايقه، هتحبسني في خلوة، أنا في خلوة مع ربي ومعايا القرآن في صدري والأذكار، هتنفيني في حتة بعيد قوي قوي قوي قوي، هحس إن دي سياحة ببلاش من غير تذكرة وطيارة وانتقال. هتيجي تقتلني في بعد القتل، هتقتلني، دي شهادة وأنا بتمناها جدا. يعني مفيش بصراحة، هي يعني لو جينا خدنا النقطة الأولى، الموقف الأول، في عقل يعني يجيد الحفظ، وده كان موجود عند ابن تيمية، بس البعد الأرقى والأسمى إن الحفظ ده يعيد بناؤه فكريا ليخرج في ثوب إبداعي. فالحفظ يفيد دقة الاتباع، النص، القرآن، السنة، إنما في الإبداع ابن تيمية دخل السجن اللي هو الموضوع الثاني بسبب الإبداع الفكري، إنه هو فرق بين النص القطعي من القرآن والسنة وبين الفكر الديني حول النص، يعني أقوال العلماء أراهم إيه في في في في تفسير النص ده. فقال ان الطلقات الثلاث، واحد بيطلق مراته 3 طلقات، انت طالق بالثلاثة، او انت طالق طالق طالق، تبقى طلقة واحدة، الله ده انت بتخالف الأئمة كلهم. قال لهم ولو، طب ايه الموضوع؟ قال لهم انا عندي أدلة. وبدأ يعني عقله مع قوة الحفظ انه يكون عنده قوة تفكير وإبداع يناسب أيضا ظروف الواقع. هنا كان ابن تيمية هو ابن تيمية. لما دخل السجن في مصر بسبب الفتوى دي، في مصر دخل السجن؟ والله في مصر يا شيخ حازم. وبعدين في مصر فين؟ في القاهرة ودخل وبعدين الإسكندرية وبعدين راح عشان يبقى ناشونال على مستوى عالمي راح دمشق اتسجد يعني هناك أيضا ومات هناك. يعني دخل السجن بفتوى طلاق؟ أي أيوة والله فتوى طلاق. يعني مش حاجة خطيرة ولا حاجة. لا ده وهو انت ما عندكش فكرة ان ده فتوى طلاق. طيب لا ده في اشد من هذا. الامام مالك ليه اتعذب في فتوى طلاق؟ لانه واحد سأله هل طلاق المكره يقع؟ يقع؟ قالوا لا يقع، واحد مكره رفع عن امتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه. فنقلوها للخلافة على أن الإمام مالك يقصد بعدم إيقاع طلاق المكره أن بيعة المكره لا تنعقد. إذن بيضرب في الحاكم. فشوف شوف الناس يعني اللي مجرد إنه بيتكلم في الإكراه، ما تتكلمش في الإكراه، ما فيش إكراه. لا ما في موضوع الإكراه مش مطروح في الفقه. ممنوع يبقى تتكلموا فيه خالص. لا اتفضل. شوف ال احنا عندنا قضايا ملت كتير بس احنا عايزين نسمع منك. لا لا اتفضل كمل، انا بس حبيت لان يعني العقل اللي حافظ فقط وياخد النص ويعيده مره تانية كما هو، الشريط الممغنط الان ممكن يبقى ادق منه واحسن منه، الكتاب اللي كتبت فيه العباره افضل منه، لكن حديث البخاري عن ابي موسى الاشعري يدينا بعد مين هو ابن تيميه. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وفي رواية فمنها أرض نقية أنبتت الكلأ والعشب الكثير، يبقى خدت مية طلعت إيه؟ أزهار وثمار وأشجار. جميل. طلعتهاش مية. ومنها أجادب أمسكت الماء، حفظ مية، حفظ وطلع، فسقى الناس وشربوا. رواية وراها رواية وراها رواية. ومنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. ايش لازمة؟ من هنا طلع من هنا. ابن تيمية كان من الشريحة ايه؟ الأولى. الشريحة الأولى. يبقى الربط بين اللي قاله كلام اللي قاله أخونا سعيد، موقف الحفظ وموقف السجن والمعايشة دي، لأن عقله وقلبه عاشوا مع ما حفظه. ودي رسالة احنا محتاجين نوجهها لشبابنا، انك لازم فعلا تؤسس نفسك علميا وتقرا وتحفظ وتستوعب، لكن فكر وابدع. بس مع تاكيد بقى شيخنا ياكد انه ان احنا هنا بنتكلم عن البلاء والصبر عليه والثبات على المبدا وعلى الحق مهما اذيت في سبيل ذلك الحق، وانه يعني كيف اكون ثابت على الحق وعلى المبدا ولا اهتز. وطبعا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. دايما العلماء يعلمونا انه تواصوا بالصبر ليه بعد الحق، لانه دائما كل من تواصى بالحق وبالخير وبالدعوه وابتلي، زي ما لسه يعني في حلقه اخرى، ما جاء احد بمثل الذي جئت به ورقه بن نوفل الا عودي واخرج او مخرجيه هم. معقوله قوم يخرجوني عشان انا دائما فده الثبات يعني. شيخنا الكريم يعني هو طبعا طال شوقنا للسماع. الله يبارك فيك، حياك الله، ربنا يحفظك. يعني انا في تقديري ان قضيه ابن تيميه هي قضيه يعني من اولها لاخرها قضيه الاستبداد السياسي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا معجب بان الفقهاء سدوا باب الاجتهاد. مثلا ايه ده؟ ازاي؟ في حد، احنا بنتكلم عن الحيويه العلميه، لكن لما ترى لماذا اغلقوا باب الاجتهاد وقالوا باب الاجتهاد اغلق، تجد انهم وجدوا انه اصبحت العصور فيها تسلط من الحاكم على العلماء كلما اجتهدوا، فيضطر العلماء تحت تاثير ضغط الاستبداد السياسي انه باب الاجتهاد هيصبح باب فساد. فالعلماء قالوا خلاص نقول سد باب الاجتهاد وخلاص على كده. بس انا بقى معلش شيخنا، ما انا هبقى ضد نفسي دلوقتي حالا. لا خلاص يبقى يعني انا مش هترك القضيه لهذا. لا انما ودايما الشيخ عميق، فخلي بالك ما تتخدعش يعني، بيرمي طعم ويرجع. نعم. لا بس ده الواقع يعني. اذا نظرت رايت ان هذا هو الواقع. العلماء كانوا على قدر من الحصافه بحيث وجد انه الله ده كل واحد عايز مثلا ربا البنوك يمشي، يضغط على الناس يطلعوا له فتوى بربا البنوك حلال، شهادات الاستثمار فتوى يطلع حلال. الله طب احنا مش هنخلص. السلام مع اليهود طلع حلال، واحنا اللي كنا غلطانين. السلام مع اليهود مقصرين في حق جيراننا اولاد عمنا. بالضبط يعني، وهكذا. والتماثيل كذا، والقمر في الاماكن السياحيه. فوجدوا الفقهاء، وانا بعتقد ان الفقهاء فعلا ضمير للامه، كانوا صحيح. فقالوا ايه؟ وكأنهم يخدعون بذلك الحكام المستبدين. قالوا لهم لا، باب الاجتهاد اعتبروه اتقفل، حتى لا تطلب منهم فتاوى على نقيض الصواب. وتجد الذين قالوا بهذا من أئمة المجتهدين برضو. يبقى كأنهم قالوا ذلك للحكام ليكفوا عنهم، لكن استمروا في الاجتهاد. يبقى هم لم يسدوا باب الاجتهاد. ابن تيمية عشان يدخل السجن في قضية طلاق دي كارثة. طب الإمام مالك بيتكلم عن الإكراه وفيها رمي كلام وتلقيح إنه الحاكم بيكرهنا، فإحنا بيعة المكره غير مقبول. لكن في الطلاق، الطلقات الثلاثة تقع واحدة إذا كانت في مجلس واحد أو تقع ثلاثة، دي قضية مالها. إنما حبسوها في هذا، إيه المشكلة فيها دي؟ ما يطلقوها واحدة ولا ثلاثة، دي خش السجن ليه؟ هي قضية سيطرة. وده كان، ودي نقطة مهمة جدا، في ظل دولة مين؟ دولة المماليك. دولة حكامها أصلا مش أحرار، مملوكين كانوا أصلا، وليسوا فقهاء يعني لهم بيفهموا في العلم. والله العالم الحاكم عندنا من شروطه أن يكون عالما بلغ درجة الاجتهاد، لكن ده لا هم فقهاء ولا علماء ولا كانوا أحرار. فبالتالي لما الأقزام يتولوا الأمور يقوموا يسيطروا على عقول العلماء. فابن تيمية حوصر، يعني ابن تيمية حوصر بهذا، ودخل السجن مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة علشان يخرج إلى قضية التحرر الفقهي. ومع ذلك صمم على التحرر الفقهي، وخرج من أسر حتى مذهبه الحنبلي، واجتهد اجتهادات خالف فيها المذهب، وصدرت له هذه الأمور. وكان، وسبحان الله، لم يسجن في قضية التتار مثلا، مع أنه أصدر فتاوى فظيعة ضد التتار، اللي زعموا الإسلام ولا يريدون الالتزام به، مش عايزين يحكموا الشريعة الإسلامية، يقولوا أسلمنا بس كده فقط. نعم. ولذلك واقف ضده، كانت سجن في قضية أتفه من هذا. فقضية أن العالم تكون عنده حرية القول وحرية الاجتهاد، وأنا من أكثر الحاجات اللي تعجبني وأحب أأكد عليها، مين هو تلميذ مين ابن تيمية ده؟ مين شيخه؟ من ضمن شيوخه، وله طبعا أكثر من شيخ كتير، من ضمن شيوخه المؤثرين الأقوياء جدا العز بن عبد السلام، عز الدين بن عبد السلام. والعز بن عبد السلام كان سلطان العلماء، فهو اصلا متربي على ايد واحد. عايزين نقول للمشاهدين ان هو معانا مصباح من مصابيح الهدى القادمه، يعني هو مين؟ العز بن عبد السلام كمان. ما شاء الله، ربنا يكرمك. ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يكرمك. اتفضل. احنا يعني حابين يعني الحق يعني نشوف موقف سيدنا يعني ابن تيميه في يعني لما العلماء اغروا به السلطه، والعلماء حملوا في قلوبهم الحقد على ابن تيميه لابداعه، والسلطه زي ما اخونا الشيخ حازم قال كانوا يعني مماليك ولا يفهمون في الشريعه. هذا زمانك يا مهازل فامرحي، قد عد كلب الصيد في الفرسان. فيؤتى بعالم كبير بهذا الشكل ويوضع في السجن. الموقف ده عند ناس ممكن يتحول لازمه ويبقى انا ضحيه، خليني أستكين وأبكي لغاية ما أموت. إنما عند صاحب الإيمان يتحول هذا إلى فرصة في الخلوة مع الله سبحانه وتعالى، في إنه يبني نفسه علميا أكثر، إنه يكتب من السجن. كتب كتير في السجن، وكتابات الفتاوى، وكتابات في اقتضاء الصراط المستقيم، كتابات عميقة جدا في السجن، اتكتبت في هذه الظروف الحالكة. إذا أنا ما أريد أي واحد يعني صاحب دعوة وصاحب رسالة يعيش شعور الضحية. ممكن المجتمع يقسو عليا، لكن كمان أنا أقسو على نفسي لما أحرمها من الخير وأحرمها من الثواب والسعادة اللي يعني عبر عنها أخونا سعيد لما بيروي أن سجني خلوة ونفي سياحة وقتل شهادة بستان في صدري أعيشه وأبقى حاسس فعلا أن أنا بالله أقوى من الدنيا كلها، وأن أنا بالله أغنى أهل الأرض، وأن أنا بالله أقوى أهل الأرض كلهم. يتحط في سجن، يتحط في هذه الدوائر، أنا أكسر هذا الطوق حولي فيتحول السجن إلى أرحب مكان، لأن أنا عايش فيه. يعني لما الإنسان بعيد عن الله وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، مفهوم المخالفة، الأرض الضيقة، أرض الفلات على الأعداء ضيقة وسم الخياط على الأحباب ميدان. العالم الرباني اللي زي ابن تيمية بيضرب لنا مثال أنك تبقى صاحب حق وتنافع عنه وتثبت عليه. النهاردة كل الأنظمة العربية والإسلامية تركت رأي المذاهب الأربعة في قضية الطلقات الثلاث، وترى أن الطلقات الثلاث تقع طلقة واحدة استنادا إلى رأي ابن تيمية وتأصيله لدى تلميذه ابن القيم. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، سجنه ده عصم بيوت كثيرة وأولاد كثر، محتاجين النهاردة يشكروا ابن تيمية من الانهيار. من الانهيار. شوف احنا النهاردة يشكرون الله عز وجل، ده شرع الله وبس يعني. طبعا بس شرع الله طلعه ابن تيمية يعني، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، الشيء الغريب إن أنت حتى تذكير، الشيء الغريب إن أنت لما تيجي يعني حد يصفعك بالألم أو يضربك بعصا أو يحبسك، الطبيعي إحنا كبشر بينتبن شيء من الغيظ ومن الكره ومن الحقد على هذا الشخص، وقلما يعني تجد ان بعد ما تسجني او تحبسني او تأذيني في مالي او تهدم بيتي او كذا اسامحك، دي مش كتيرة يعني، الا من رحم الله سبحانه وتعالى ويعني قلب بقى نبض بالايمان وبالتسامح وبالحب وكذا. العجيب ان ابن تيمية بعد كل هذه المحن كانوا العلماء افتوا بانه يعني يقتل، وراحوا للحكام يعني حرضوهم عليه، ولما حرضوهم عليه فر إلى مصر، فلما راح مصر أيضا يعني اتعذب وسجن وكذا. فلما ربنا أراد له أنه يبقى حر طليق راح للناصر ابن قلاوون، فالناصر ابن قلاوون كان له علماء في مصر هم اللي أفتوا على ابن تيمية ووضعوه في السجن. فهو لما هذا الناصر الحاكم كان له خلاف مع هؤلاء العلماء فحب يضربهم بابن تيمية، فجابه وقال له تعال ايه رأيك في هؤلاء، ألا يستحقوا كذا وكذا وكذا؟ ففهم وفطن وكان متسامح بالفعل. قال الحاكم بيقول له أنا عايز ألغيهم من الحياة، أنا عايز أسجنهم أو كذا، فهم أعداؤه اللي يعني وشوا بينه وبين الحاكم وعمل وعمل وعمل. حقيقة دايما كنت بكتبها كده على مكتبي انه مثال التسامح ابن تيمية، كل ما افتكر حد يغيظني او يضايقني او يعني عايزة يعني مش قادر اسامحه. فعلا في ليلة النصف من شعبان يعني سمعت كده قناة الناس في كام برنامج جميل، وتذكرت انه الليلة دي بترفع فيها الاعمال الا المشاحن، فحبيت استحضر قلبي واقول يا رب انا عايز اسامح كل من اذاني. فوقف واحد فزوري كده يعني جه حد كده مش مهم مش عارف ابلعه مش عارف اسامحه، عمال اجيبها كده المخرج بس. فافتكرت ابن تيمية الحقيقه انه بعد ما اذوه ده كله وسجن ده كله جه في الوقت ده قال له ارى ان تبقي على هؤلاء العلماء، فان الدوله او البلد او الحكومه او مصر لن تستقر بدونهم. كانت المفاجاه، فكلهم قالوا أسأنا إليه وأحسن إلينا. فضرب مثال في التسامح. يبقى احنا قلنا إنه عقله وحفظه كان عالي، وقلنا إنه صبره وثباته وإبداعه الفكري ونتاجه وعقليته الجميلة، وجوه السجن ألف الكتير دي كمان واحدة. ضف لها بقى حاجة تجمل الصورة أكتر وأكتر، إنه برغم ده كله كمان كان إيه؟ كان متسامحا. يعني كيف يجمع الإنسان بين ما شاء الله العقل والحفظ والثبات والدعوة والصبر على هذه المحن، ثم يخرج بقلب أيضا متسامح كمان، يعني شيء الحقيقة المعنى ده. ابن تيمية استولد سنة 661 بعد غزو المغول ب يعني سنوات معدودة، يعني 656 كان الغزو، التتار دخلوا بشيء فظيع جدا، فهو نشأ وشاف أثار الدمار والخراب في المنطقة التي ولد بها، وعاش أزمة إن أعدائنا الخارجيين أشد علينا من أي واحد حاقد شوية، وبعدين أخوك المسلم في الأول والأخير. ولذلك هو شخص عدو خارجي وتسامح مع إخوانه المخالفين، لكأن به استحضر موقف أنس بن النضر في غزوة أحد، عنده وضوح تام في الرؤية. الأربعين واحد اللي كانوا على جبل الرماة، مجموعة منهم نزلوا، أو الخمسين أربعين منهم نزلوا، وكانوا سبب في تحويل النصر إلى هزيمة، والمشركين انتهزوا الفرصة واستداروا، وهموا فعلا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا سبعين واحد. أنس بن نضر هو شاب فاهم يتعامل مع المسلم في أخطائه إزاي، ومع غير المسلم بأي منطق. نظر إلى المسلمين وهم يجمعون الغنائم وأدوا إلى هذه الهزائم، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما يصنع هؤلاء. ونظر إلى الكفار الذين ينتهزون الفرصة ويريدون هدم الإسلام، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء. هنا اعتذار عن إخوانه المسلمين، وهنا براءة من الكافرين. ولذلك التسامح الشديد مع العلماء اللي آذوه وأغروا بيه، ده مش أغروا بيه بس، ده كتبوا فتوى ووقعوا مكانه تزويرا، زور وبهتان، ورفعوها ان هو دول علماء، دول العلماء باين عليهم تبع السلطان. معلش موجودين في كل حته يا شيخ حازم، العلماء الذين يوظفون ده مساله بلوى الحقيقه، يعني ده مش حريه العالم، ده عالم استخدم ليكون ذيلا وتبعا، خلاص يسقط من بس الذين اذوه قائم. ما نعم، كتبوا فتوى ان هو يرى ان هو كان بيحرم زياره القبور والتمسح بيها بالشكل، يعني مش زيارة القبور بقى، التمسح بالقبور. فنقلوا فتوى كتبوها عنه انه هو يحرم حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، تزوير، ومع ذلك يسامحهم لانه عنده هدف اكبر. اعدائنا، اعدائنا الحقيقيين داخلين المغول والتتار والفرنجة، فلذلك كان في منتهى الشدة مع هؤلاء الكافرين، ويرسل فتاوى من السجن بوجوب قتال التتار، ويخرج ليقود الناس ضد التتار، ويخوض معارك بالفعل. ابن تيمية، يعني ابن تيمية احنا بندرسه على انه صاحب الفتاوى وصاحب كذا وصاحب كتاب التوحيد، لا مجاهد ايضا، مجاهد يخرج من السجن الى الجبهة للقتال والجهاد في سبيل الله. احنا نريد علماءنا ان يكونوا في الصدارة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا يتركوا فلسطين والمسجد الاقصى بهذا الشكل، لا يتركون العراق، البنت بتنتهك عرضها مش وهي حية، وهي ميتة يضبط، والكلام ده يأتي في قنوات فضائية على مستوى العالم. بعد ما قتلوها ظلوا يعني يرتكبوا فيها الفاحشة، يتناوبون ويجدون رجلها مرفوعة تماما، وهي يعني مواقف لو في أدنى درجة من الرجولة لدى علماء الأمة ولدى عموم الأمة لابد أن ينتفضوا. الإمام ابن تيمية أخذ هذا الموقف الشديد القوي مما يعني سبب فضل الله سبحانه وتعالى له مكانة كبيرة. العالم ما كانت مش انه يكتر العلم ويكتر الحفظ، وحتى لو عنده ابداع فكري، العالم الذي يجعل حياته وماله وحريته وقفا للدفاع عن هذا الدين. انا دلوقتي بنتمي لابويا وامي، بنتمي زوجتي او زوجتي تنتمي لي، هل يعقل ان انا احب زوجتي واحد يخطفها من بين يدي ويؤذيها ويفعل وانا يعني صامت؟ اية رجولة هذه؟ الأمة تحتاج الآن أن يكون علماء ينفضون غبار التشاحن الداخلي، ليوظفوا كل طاقة عداء لأعدائهم الحقيقيين كما كان ابن تيمية. توحد ضد العدو الحقيقي. ده الموقف اللي أنا بتمنى إخواننا العلماء انه ياخدوه يجعله من مثال ابن تيمية مهما اذاك احد من العلماء او عموم الناس سامح، خد موقف انس بن النضر، اللهم اني اعتذر اليك ما اصنع هؤلاء، موقف يجي الوقت اللي الناصر بن قلوان بيقول له اعمل ايه في دول، يقول له المملكه لا تصلح الا بهم، مع كل مع ما يعلم فيهم، لانه عايز يحولهم، ما هو حولهم ادفع بالتي هي ايه؟ احسن، هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ ولي حميم، ادركوا خطاه وشاهدوا له، على فكره اعداء دول شهدوا له، ما هو ده والحق ما شهدت به الاعداء، وفعلا نعم شيخنا انت يعني هم العلماء دول شاهدوا له. انا شايف شيخنا زعلان من اصحاب العلماء، وعندك حق والله، لا والله بس ده قائم الان يعني نعم. يعني يوجد صنف من الناس يعتبر نفسه موظف لدى الجهة الذي يعمل فيها لدى السلطان، سواء كان ظالما أم عادلا هو يمشي على مسيره وعلى توجيهه وفقط. العالم رأس ماله حرية الدرس ليصل إلى الحكم الفقهي، إنما كونه يعتبر نعم نعم اتفضل. لا لا انا معاك، انا عايز يعني انا بعد يعني انا سمعت باذني في الاذاعه المصريه، يعني مش في الاذاعه، في مبنى الاذاعه، واحد من الناس راح في يوم من الايام في الستينات، يعني الستينيات بقى لها يجي 40 سنه اهوت او ربما نعم تقريبا، يقول له فقالوا له عايزينك تتكلم في الشيء الفلاني، فهو ما فهمش بسرعه، فقال لهم يعني معاه ولا ضده؟ بيقول لك قالوا له احنا عايزين نتكلم في تحديد النسل يا مولانا. ايوه. قال لهم طيب انتوا عايزينه حلال ولا حرام؟ قال لي يا مولانا ده احنا لو قلنا حرام هنروح في داهيه انا وانت ونقفل الراديو والتلفزيون. انما يعني حضرتك بتسال السؤال ده ليه؟ قال له اصل الادله عندنا متكافئه. نقلبها كده تيجي حلال، نقلبها كده تيجي حرام. هذا لعب. نعم. بأحكام الله سبحانه وتعالى. هي يعني دول دي مسألة اللي بيلبس لبس شيخ، اللي بيلبس لبس الضابط، اللي بيلبس لبس يعني من يتزيى بأحد لا يكون منهم، فالعلماء اللي يتبعه سلطان. بس الحقيقة آية الصدق عندي على ابن تيمية اللي هو تعدد الآيات دي، يعني ازاي يعني هو مش واحد عايز يتكلم في رأي فقهي فلما يحاصر يصمم، يعني مصمم عليه، والا قد يكون هذا نوع من انواع النزعه نحو العناد، العصبيه او التصميم او العصبيه او شيء من هذا القبيل. انما ده انا امام واحد امسك السلاح وقاتل العدو بيده، يعني مقاتل في الميدان، مش شيخ بعمه وخلاص، وعالم يدرس ويبحث ويصل الى الراي الفقهي. وفي يوم من الايام خرج مع اخوانه ومروا على حانات الخمور وكسروا الكؤوس وزجاجات الخمر وما إلى ذلك، ولأن هذا كان محظورا وكان السلطان، أنا لا أتكلم عن أحد يفعل ذلك الآن رغما أو تهيجا للمجتمع، لأنه برغم هذا لكن نضع هذا في حسبان يعني كمبدأ عام، فبيده وهو عالم وسجن في عمر من 38 سنة، سجن وهو عمره 38 حتى توفي وهو سنه 67 سنة في السجن، يعني يسجن مرات متعددة عبر 30 سنة، يتسجن ويطلع ويتسجن ويطلع، ومن أجل قضية ممكن تكون قضية بسيطة كقضية الحلف بالطلاق 3 طلقات في مجلس واحد، علشان ما حدش يتصور أنه ولا يرجع عنها. يعني عايز أقول أنه إنسان جاهد، نهى عن المنكر كذا كذا، وحتى لما انتصر المسلمون على التتار ولم يبق من التتار إلا فلول بتهرب خلاص، تتبع أحد ملوك التتار وذهب إليه وجلس معه في مجلس سلطانه وحذره وهدده بشدة، لما وجد انه الحكومه هناك مش قائمه بالعمل ما يجب، وهذا السلطان واضح عليه كده انه دماغه بتحدثه انه يهاجم المسلمين، راح له ذهب اليه وقال اياك ان تحدثك نفسك انك ناوي تعمل كذا في المسلمين، وعنفه قال له كلاما عزيزا. فانا لست امام شخص بهذه، ثم بعد ذلك مساله التسامح. فانا عايز اقول الدرس الرئيسي الحقيقه هو شوف كام صنف من اصناف الصدق، جايز واحد مننا يحفظ عنه أنه يقول كلمة الحق، أنه عالم واسع العلم، أنه كذا، إنما انظر كم صنف من أصناف الطاعة والعبادة يعلمها. ومن أعظم ما يكون ثناء تلميذه عليه ابن القيم لما يجي يثني عليه طبعا. ابن القيم صاحب المدرسة القلبية العميقة، يعني رجل خبير بالقلوب، يثني على ابن تيمية. ده معنى ذلك انه ابن القيم لمح فيه هذه الدرجة. انا شخصيا وانا عارف ابن تيمية حلو ولا وحش، انا انما عرفته من ثناء الصالحين عليه. فيعني الفكرة الحقيقة في آيات الصدق اللي ممكن الواحد ياخدها اللي مر بيها اللي ويبقى نقطة في منتهى الأهمية. الرجل ده تعرض لأن بعض التتار أسلموا، ولكنهم أسلموا ولا يريدون تطبيق الإسلام. إحنا مسلمين بس، والإسراء والمعراج هنحتفل مولد النبي رمضان أهلا وسهلا، إنما عشان تقول لي الإسلام منهج وشرعة وقانون، لا. فأصدر فتوى خطيرة ضد هذا القانون الذي يحكم به باعتباره لمسلمين وهم ليسوا وهم لا يطبقون الإسلام. ابن تيمية لما يطلع فتوى كهذه الفتوى مش بيجيب فتاوى من عصور الصحابة والتابعين وابن أبو حنيفة ومالك، دي القضية اللي موجودة عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول لا إله إلا الله، وهم مثلا جالسون في دار الأرقم، يقول لهم لا إله إلا الله، أول ما يفتحوا باب دار الأرقم ويخرجوا بيلاقوا آلهة أخرى مشرعة في الشوارع. فلما يقول لهم لا إله إلا الله، ده بيتكلم في قضية حالة قدامهم، قضية سياسية خطيرة، قضية خطر، إنه بيطلعوا يلاقوا لا إله إلا الله، ما فين هبل واللات والعزة، بيخبط في المجتمع. فاللي أنا عايز أقوله إن ابن تيمية وهو يطرح هذه القضية لم يأتي بالقضايا المعلبة اللي من سبع قرون، ده هو شاف إيه القضايا القائمة الآن. الآن يحكم بشيء اسمه الياسق، قانون لا يلتزم بالإسلام ويحكم به على مجتمع المسلمين. لا، إذا رضي بمثل هذا الحكم فكذا. فأنا يعني نريد أن نأخذ من هذا الحياة حيوية الفكرية الكاملة ضرورة للعلماء. مش مستعدين لها اسمطوا. ورحم الله الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، كان يقول وقد سمعتها منه وأنا طفل صغير، يقول إن الله قد لا يحاسبنا إن عجزنا عن القول ألا نقول. يمكن لما نعجز عن القول ما نعرفش نقول، خلاص ربنا ما يحسبناش، لكن إنما نزور إذا نطقنا ونحن قادرون على السكوت ماذا نقول لله. لا، في حاجة غريبة قوي، الإمام أحمد بن حنبل لما سجن وتعرض في فتنة المحنة بتاعة خلق القرآن وقال بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وفي ناس يقول لك يعني كان قال الكلمتين دول وسكت وخلاص يعني، إنما وقفة عنيفة جدا جدا جدا. فقال لهم كلمة عجيبة جدا، قال لهم بيننا وبينكم الجنائز، يعني لما موت هتشوفوا من يتبعني وقد إيه هيتبعوني وأنا أحمد بن حنبل، ولما أنتوا تموتوا نبقى نشوف المجتمع يحكم قد إيه هيمشي وراه. فعلا لما مات الإمام أحمد بن حنبل كان جنازته مهيبة عظيمة جدا. تعال بقى شوف ابن تيمية سجن ومات بالسجن، ويعني الرواية التي وقفت عليها عجيبة جدا يا شيخ حازم، عجيبة إنه 15,000 امرأة غير التي كنا على الأسطح، دول النساء، خرج في جنازة ابن تيمية 15,000 امرأة غير التي كنا على الأسطح، وخرج من الرجال من 60 حتى 100,000 حتى 200، مكتوبة كده في الرواية، من 60,000 حتى 100,000 حتى 200 فرد خرجوا في جنازة الإمام ابن تيمية. فخلد هذا الرجل، خلد بسنوات مضاها في غياهب السجون، خلد بصبر وثبات. وبيبرس وهو ملك قال الآن أتنفس الصعداء، أستطيع أن أقول إن ملكي قد استقر، وهو يرى 100,000 شخص ماشيين في جنازة عز الدين بن عبد السلام، العز بن عبد السلام أيضا 100,000. لأن الحكام الظلم عادة يرتعشون في داخلهم من عالم واحد صاحب قوة إيمان وعقيدة منهاجه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذلك النظام الوقتي في أنه يلحقهم وهم صغيرين. الأول ما تبدأ الحيوية الفكرية والفقهية وقول كلمة الحق ما يسيبوش حتى يصير نجما كابن تيمية وابن حنبل وما إلى ذلك، وإنما أصبحت الخطة التي يقوم بها مثلا المخططون ضد الإسلام وغيره أمريكان وحتى الروس أيام الاتحاد السوفيتي لما كانوا في المنطقة وما إلى ذلك، إنه لا تنتظر حتى تصنع رموز جديدة، اضرب بدري. فأنا في تقديري إن ابن تيمية تلميذ العز بن عبد السلام، العز عبد السلام كان يؤرق، فأول اجتهادات فقهية بدأوا يمنعوه، إيه دعوة إيه قضية الطلاق؟ إنما هم لا يريدون مبدأ أن يكون إنسان قادرا على الاجتهاد المطلق وليس الاجتهاد المقيد داخل مذهب. أنا عندي ملمح الحال إن ابن تيمية لما خرج من السجن ما راحش مباشرة يقاتل التتار وغيره، وإنما لاحظ إن في حالة دروشة موجودة في المجتمع. دروشة يقولك إحنا متوكلين على الله، وكانت تتعمل حفلات اجتماعية في المناسبات، نصف من شعبان، الإسراء والمعراج، في رمضان، اللي يدخل في النار ويطلع منها، اللي ياخد حياته ويأكلها وهي حية، اللي يعمل طوق من الحديد ويقعد يبرمه على دماغه، ويعني هذه الدروشة وهذه الخزعبلات قاومها الإمام ابن تيمية مقاومة شديدة جدا، ووقف أمامها لكي يصنع عقولا تفكر تستقبل النص بعقل راشد. هو مش قليل اللي هو سابه برضه، يعني حضرتك بتقوله نعم. يعني فعلا لما تقعد تركز تجد ان ابن تيمية ده ترك شيئا ضخما في الحياة. أنا بقرأ الفوائد مثلا لابن القيم أو أي كتاب صراحة لهذا الرجل ابن القيم، أقول يعني كل هذا تلميذ من تلامذة ابن تيمية. نعم. يعني ابن القيم حاجة نعم. بي بي بي بيحولك الوابل الصيد من الكلام الطيب، الفوائد اللي نعم. لا أصلا ابن القيم الحقيقة البعد القلبي عنده والعلم التربوي هايل يعني. صحيح. وابن تيمية لا شك يعني. فاحنا بنقول إن طريق فلاحنا النهاردة ما ينفعش ننادي بمقاومة أعدائنا الخارجين اللي احتلوا أرضنا وقدسنا ونهبوا مقدراتنا من غير ما نعالج الأمراض الاجتماعية الخطيرة الموجودة بينا، حالة التحلل، حالة التحجر، حالة الدروشة، حالة التواكل، حالة السلبية الموجودة في المجتمع. لأن ابن تيمية ربما السلبية لم تكن موجودة بالحجم الكافي، فانصرف إلى علاج هذه الخزعبلات اللي تمس العقيدة وأبلى فيها بلاء حسنا جدا. وإن كان البعض بياخد كتاب التوحيد لابن تيمية فيكفر به بالجملة أعداد كبيرة بدون فهم حقيقي لما كان يقصده ابن تيمية، لابد أن نفهم الإطار الاجتماعي اللي كان بيتعامل فيه ابن تيمية. مش كده وبس، ابن تيمية ما كانش بيعالج الإطار الاجتماعي عند المسلمين اللي عندهم دروشة، أيضا النصارى واليهود اللي عايشين جزء من المجتمع. بس هو الجهاد ممكن يكون في حد ذاته مناخ مناسب لعلاج أمراض الأمة. يعني الأمة تعالج وهي تتحرك، تعالج أمراضها وهي تتحرك وهي أخذة في التحرك، لأنه برضو جهاد التتار سبق وعاصر ولحق ابن تيمية يعني فبالتالي هي لا، ما هو بيحارب في أكتر من جبهة. أنا أصلا أقول ما ينفعش تدي كل اهتمامك الخارج. أنا عايز أقول ابن تيمية كان عنده هذا التوازن، التوازن بين أنه من أحسن الحفاظ فالنصوص والآراء وأقوال العلماء في دماغه، ومن أحسن المبدعين يسجن وبسبب وشاة من العلماء فيسامح، لكن كان شديد جدا مع التتار وعداء الإسلام، وزي ما ذكرت حضرتك خدت فتوى إسلام اللي هو نص كم يعني، وقال ده مش إسلام، يا إسلام كامل يا ما فيش. في نفس الوقت بيعالج مشكلات الداخل وبيحارب في الخارج. من مشكلات الداخل بنية الاجتماعية للمجتمع مسلمين وغير مسلمين، فلما يرسل رسالة إلى ملك قبرص عشان تحرير الأسرى اللي موجودين عندهم، فيوافق على أن يخرج الأسرى المسلمين دون النصارى، ملك قبرص اللي يوافق. فلا يقبل ابن تيمية أبدا أن يخرج مسلم يقول لا نتسامح في أهل الملة ولا أهل الذمة. السلام. أهل الملة المسلمين وأهل الذمة أنا نفسي علماءنا وشيوخنا يعني يتبنوا مثل هذه الرؤية، لأن الحقيقة إحنا لما نبقى في مجتمع واحد وعايشين على أرض واحدة لازم يكون في تعايش ورجولة في تحمل مسؤولية بعض. لا نقبل الخونة من غير المسلمين اللي عملوا زي ما كتب الدكتور محمد عمارة، وكانوا هم الخطوط السرية والطابور الخامس للحملة الفرنسية، وهم اللي بعتوا نابليون بونابرت تعال احتل مصر واحتل المنطقة العربية. ولا نقبل أيضا أن المسلمين يفرطوا في حق صاحب مواطنة موجود في المجتمع، أوذي كما أوذيت. فيرفض ابن تيمية على عكس ما يشاع عنه أن كان الولاء والبراء عنده معناه التفريط في حقوق المواطن ولا تسأل عن يعني تحريرهم. قال لا نفرط في حق أهل الذمة ولا أهل الملة. أنا عايز أيضا يطمئن، يعني إشاعة أن تطبيق الشريعة الإسلامية تؤذي النصارى هذه أكذوبة وشماعة بيعلقها للأسف الشديد من يعرفون عدل الإسلام وإنصاف الإسلام، وأنه ساعد لهم، وأن النصارى اللي كانوا موجودين في مصر لم يجدوا من عدالة الرومان. كانوا مقسمينهم النصارى الإسكندرية دول طبقة عالية جدا محدش يقترب منهم، ونصارى القاهرة ثم نصارى الأقاليم الصعيد وبقية الوجه البحري دول من الدرجة الثالثة والعشرة. جاء الإسلام ليجعل لهم مكانة كبيرة وهائلة جدا ويعطيهم صلاحيات وسلطات. وقالوا وجدنا من العدل في الإسلام ما لم نجده في أيام الرومان. استحضار هذه السوابق التاريخية وهذه الحقائق الإسلامية ولا يعني حتى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. أنا عايز أقول استعمال الشماعة دي أكذوبة لا تخيل على منصف. وفي نفس الوقت يطمئن إخواننا النصارى أن إحنا أصحاب وطن واحد يجب ندافع أمام الصهاينة اللي محتلين قدسنا وأرضنا وبلادنا، ويجب نصطف كلنا صفا واحدا خلف العلماء وخلف الحق، وأن السلطة يكون لها هذا الموقف أيضا. نحن ندعو إلى اكتمال هذه الرؤى مع بعضها لمقاومة عدو واحد يعني هو المحتل الأرض والعرض. لأنه هو ما فيش يعني الفكرة إحنا نفرق بين الاختلاف في العقيدة وبين الاختلاف في غير العقيدة. ما هو إحنا في العقيدة نحن نعلم أن اليهود والنصارى يقولون إن محمدا كذاب، إحنا عارفين كده ونعطيهم الحق في هذا، إحنا نراهم على باطل لكن هم حرين، من شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإحنا لا نطالب مخالفين في العقيدة أن نلزمهم بعقيدتنا، لا إكراه في الدين. وإحنا عارفين أنهم بيقولوا على نبينا أنه غير صادق، أنه يدعي النبوة ليس بنبي، بنتكلم بوضوح، لكن ونعطيهم الحقوق برغم هذا. فلا شك أنه ده متوفر، لكن أن يتحول هؤلاء إلى خنجر في ظهرنا. ولذلك الإسلام لا يعادي اليهود لأنهم يهود، نعم، وإنما يعاديهم لأنهم أصحاب خيانات، أصحاب خيانات، نعم، أصحاب خنجر في المجتمع، نعم. إنما لو أنهم ملتزموا، طب ما كانوا ملتزمين فترة سنة سنتين ثلاثة، بني قينقاع ثم بني النضير ثم بني قريظة. وشيخنا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنوا قينقاع غدروا، الرسول صلى الله عليه وسلم حاربهم وحدهم ولم يعني يلمس يهود بني النضير ولا بني قريظة، سبحان الله، لأن هم لم ينقضوا عهدا. العيلة اللي نقضت العهد، اللي نقضت العيلة عملها بما تستحق بالضبط. بقية العائلات مصونة الحقوق والكرامة والرضا. جه يهود بني النضير حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، كان حرب معاهم وحدهم، نعم، ولم يفعل شيئا مع يهود بني قريظة، معناه محاولة اغتيال برضه نفس سبحان الله نفس القصة، نعم، في بني قريظة أيضا لوحدهم حتى جاءت خيبر بعد ذلك. إنما هذا الكلام لا يصح أن يكون تمنه التفريط في العقيدة أو التفريط في عقيدتنا احنا. ولذلك ابن تيمية الفتوى، شوف حضرتك بتقول عن نابليون ومينو ده لما جاء مصر أعلن الإسلام، وفي بعض وتزوج من مسلم، ونابليون حاول أن يتقرب، لكن علماء الأزهر ما شاء الله وقف وقفة شديدة وحاربوا الحملة الفرنسية حتى أجلوها عن مصر. ابن تيمية رفض هذا الادعاء، ادعاء أن أنت تيجي تقول لي أنت مسلم، أنا مسلم لكن سأطبق عليك قانون غير قانون الإسلام، وقف ضده، فكان حجر صخرة تجاه هذا. لذلك إحنا يعني لازم نقول إحنا نعطي هذه الإسلام يعطي هذه الحقوق لهؤلاء، ولكن ليس. ولذلك الحقيقة سبحان الله ألا تعجباني معي إنه ابن تيمية اللي بنضرب به المثل على الحيوية العقلية والذهنية والبحثية، المنتسبون أو الذين يزعمون الانتساب إليه الآن هم أئمة التحجر في الحيوية الذهنية؟ أنا كتير جدا هبقى أتجنن. حاجة عجيبة يا شيخ والله. أكتر أنا كنت في الجامعة مش فاهم الفئات والجماعات ومش فاهم حاجة. لا بصرف نظر عن الجماعات يعني. مش فاهم إيه. فمن كتر ما ناس معينة بتمدح ابن تيمية وابن القيم وهما مش عاجبيني، أنا كنت متفوقة هما مش كويسين ومش بيحضروا مش بتاع، شعورت بانه لا ابن تيميه وابن القيم دول يعني مش لا. فبدات اقرا اكثر الاثنين دول، فوجدت ايه ده قمه الابداع العقلي والفكري والتفكير والمنطق والحضور وكل شيء في الاثنين دول. يبقى دول اللي فاهمين غلط يا سيدي الفاضل. زمايلي دول هم مش فاهمين. احنا في الحج في سنه من السنوات لم نجد فرصه الا في فتاوى ابن تيميه وابن القيم في بعض الاشياء. يعني على سبيل المثال قبل مسألة إن نقل ذبائح الهدي إلى بلاد العالم الإسلامي، كان زمان تروح يوم العيد تنحر الهدي وترمي وتظل اللحوم في الحفر حتى تنتن وتصبح شيء لا يطاق وترمى ولا يزال أحد. فتوى ابن تيمية وهو سبحان الله الوحيد الذي أفتى بهذا هو ابن القيم فيما أتذكر بجواز نحر الأضاحي يوم 6 و7 و8 من يوم 4 ذي الحجة أو من يوم من أول ذي الحجة حتى يوم عرفات ما دام التمتع اللي هو موجب الهدي. طبعا أنا مش عايز أدخل في تفاصيل فقهية قد تحقق. فيه مش نكتة، حادثة حقيقية حصلت. واحدة بتسأل زوجها هم راجعين من عرفات، تقول له قول لي إحنا هنعمل إيه بكرة عشان أبقى عارف. قال لا إحنا هنروح نبات في المزدلفة وبعدين لغاية الفجر ونصلي، بعد كده نصلي الفجر ونروح نرجم جمرة العقبة وبعدين نحلق ونلبس هدومنا وننحر. قالوا هننحر هنا؟ قالت له ايوه. طب ننحر هنا ليه والناس هنا مبسوطين ومتريشين ومش محتاجين الذبيحة بتاعتنا؟ ما تخلينا لما نروح بلادنا الناس غلبان على الآخر نبقى عندنا. قال لها سيدنا الرسول قال نبقى هنا. قالت له بس أنا بسأل وعايز افهم ليه لازم نبقى هنا وناس هنا مش محتاجاها وعندنا محتاجينها؟ قال لها يا ستي سيدنا الرسول قال كده. قالت له بس انا نفسي افهم ليه؟ قال لها سيدنا الرسول قال. تقعدي تساليني ليه؟ قالت له خلاص يا اخوي اهله وقرايبه اللي يعني عايز الرسول، ولكن عايز يبقى حد اهله وقرايبه دول غلابة والله. ولكن لا. شوف بقى ردا على هذا الكلام عشان الست دي تسمع الإجابة لو لسه موجودة يعني. أيوة لا والله يا شيخ لا. يعني ربنا يبارك فيك. وأنا طبعا حضرتك أنا عارف أنك ما شاء الله من أغزر وأصحاب العزم في الإنتاج العلمي الغزير، وعندك كتب بسم الله ما شاء الله جزاك الله خيرا يعني، واجتهادات في مسائل الحج وما إلى ذلك. ويعني يعني الواحد يحسدك على هذا يغبطك لا حسد إلا في اثنتين، فربنا يبارك فيك. لكن شوف برغم هذا وفي هذا الوقت كان اللي مننا بعد ما يذبح الهدي يكلف الجزار بأنه يسلخه بعد الذبح، يسلخه بس فقط ويظهر اللحم، تلاقي الفقراء أتوا حتى تنتهي الذبيحة فورا. إنما أنا بروح أشتري والجزار ياخد أجرة الذبح وارميها. إنما الإنسان التقي الورع كان يذبح ويكلف الجزار ويعطي له إجرته على إنه يسلخ ويقطع تنتهي الذبيحة عن آخرها. نعم. يبقى في فقراء، لأنه كان المقصود هم مش متريشين، في فقراء الحرم حتى وإن أتوا من بلاد أخرى، المهم من يأتي إلى الحرم يجد ما يطعم. نعم. فرحم الله ابن تيمية كان عنده هذه الحيوية كون يرث تلامذة يرون، يعني ابن تيمية الذي كان متمسكا بالنقل جدا لكنه كان عنده حيوية داخل إطار لا يجوز أبدا تجاوز النقل إطلاقا بل يجب أن ينظر الأمر بتورع بورع وبمحدودية. إنما أن يتحول إلى حجر أصم، وغريب كان بيحترم النقل ويمعن كمان العقل تماما، وهو اللي كتب درء تعارض النقل مع العقل موسوعة ترد على نعم. كل الذين ركبوا موجة ان النقل يقمع العقل. يعني عندنا شخصية كبيرة في عالم الثقافة كتب كتاب هوامش على دفتر التنوير يقول ان النقل يقمع العقل، النقل ردة إلى الوراء والعقل قفزة إلى الأمام ويرى أن أحسن شاعر في عالم اليوم هو الشاعر عبد العزيز المقالح اليمني. عندما تجاوز النظم بتاع القصيدة المألوف التقليدي جاب نظم جديد مش كده وبس، وتجاوز ما سمي بالمقدسات عندما قال كان الله رمزا ثم صار رمادا، صار أرضا متخمة بالبترول، صار رزمة دولارات. هذا الإسفاف يسموه عقل، وأنا لا أدري هذا خبال أم هذا يعني بس نظر. أنا عايز يا دكتور معلش قبل ما يعني ما نبعد عن ابن تيمية، لا أنا مش عايز أبعد، أنا عايز أقول إن هؤلاء لو قرأوا بعض ما كتبه ابن تيمية في درء تعارض النقل مع العقل هذه فتنة مصطنعة، عشان يقول لك أنت عايز تبقى مبدع سيب النقل، سيب القرآن والسنة عشان تنطلق، عشان تنطلق. يقول نصر أبو زيد في آخر كتابه عن الإمام الشافعي يجب أن ندع النصوص وراءنا ظهريا الآن قبل الغد قبل أن يجرفنا الطوفان. أنا عايز أقول له ده صفحة 110 من كتابه عن النقد عن الإمام الشافعي، تعال شوف ابن تيمية وهو يمزج بين النقل والعقل بطريقة مبدعة ورائعة. يعني النقل عنده زي ما حضرتك قلت لا يمكن تجاوز ولا نص جزئي في قضية من نقل الآيات والأحاديث، إنما يعني تنطلق في فقه المقاصد والكليات بطريقة بارعة متميزة، واعتبر أن العقل ده هو الكساء اللي حول النقل اللي يستوعب هذا النقل والوعاء القوي ومنه يتم الإبداع. أنا آسف أستاذ سعيد، يعني أنا بس عايز أقول سبحان الله أنه برغم كل ما تجمع في هذه الشخصية الجميلة أنا خايف الحلقة تنتهي أو اللقاء ينتهي أو المصباح يعني هي إن شاء الله لا ينطفئ لا ينطفئ إن شاء الله، وننتقل لمصباح آخر يعني إن شاء الله. قبل أن أقول مشهد بيأثر فيه جدا برضه برغم هذا العلم وهذا الحب والدعوة والإبداع الفكري ودماغ الشغالة دي، إلا أنه يمتلك أيضا قلبا رقيقا حانيا محبا للفقراء. كان يمشي ذات مرة وجد محتاجا يسأل ويريد شيئا أو مالا أو عنده دين أو كذا. لحظة واحدة قبل ما تكمل القصة، هو فعلا كان ينفق لم يكن يرد سائلا أبدا، وكان ينفق كل ما عنده حتى جاءت الواقعة اللي حضرتك تتفضل بيها. لما جاءته وكان قد أنفق كل ما عنده ولم يبق عنده شيء ليعطي، وجاءه هذا السائل. نعم يعني هو فضيلتك يعني أضفت أنه أنفق ماله كله خلص في سبيل الله عز وجل، خلص السيولة خلص السيولة ها السيولة بقى مش حلقة عدم السيولة. احنا قاعدين مع رجل اقتصاد فمحترمين السيولة. فالحقيقة أنه لم يجد شيئا إلا أنه يخلع رداءه. أيوة نعم. لا مش عايزين نقولها كده ونعديها والناس اسمعها كده وتعديها، ده أنا بقلع البدلة وبديها الفقير وبقول له بيعها. أيوة. بيع هذا وخذ تمنها وسدد ديونك. أنا أو شوف مشكلتك. أنا بلاحظ في عبر يعني تاريخنا العناصر المؤثرة كلها هم عناصر من أصحاب العلم القوي. أيوة. والعطاء السخي. أيوة. يعني واحد يبقى خيره لنفسه والجهاد الفتي يعني جزاك الله كل خير شكله لأنه صحيح. وكلمة الحق التي لا تعرف المواربة صحيح. يعني احنا لنصنع الأمة محتاجين أركان بهذه الصورة بالضبط. نعم. عشان تقول لي أنا بدفع كتير بس يا عم أنا ماليش دعوة بالخطر ما تنفعش صحيح. تقول لي لا أنا مجاهد جدا جدا بس الحقيقة بس أنا بخيل ما ينفعش صحيح. تقول لي أنا كريم وجواد بس حكاية بقى العلم وقعد أذاكر ما ينفعش صحيح. ولذلك بيت الشعر الصغير مع أنه كبير اللي يقول بالمال والعلم يبني الناس ملكهم ده بالمال يبنى ملك على جهل وإغلالي. والتانية نعم. عن مكارم الأخلاق مش بالمال والعلم بقى قال إيه فالناس وهذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. فأنا عايز أقول الأركان دي إحنا مش بنتكلم عن ابن تيمية اللي الناس عارفاه بالفتاوى الكبرى مش عارف 50 مجلد ولا كام مجلد، عن فتاوى ابن تيمية لا ده العالم، إنما لا ده المجاهد الكريم صاحب كلمة الحق اللي كسر حانات الخمر وأفتى بكفر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وكذا والقلب النابض والمعظم دي دول أئمة الأمة. كون بقى احنا معميين هذه المعلومات على الناس فطالعين كأننا جيل ملوش صاحب. الغريب ان في احنا ناس بتتبنى ابن تيمية والحلقة شكلها. ولذلك ربنا يكرمك على الـ على الـ على التناول. يعني طبعا جزاك الله خيرا, انتوا سبب هنا هذه الـ هذه الـ هذا المنبر سبب في طرح هذه الموضوعات. ده احياء امه مش حاجة. نعم انا يعني معلش نختم بيها عشان الوقت. احنا عايزين نقول لشبابنا وعلمائنا ايه اللي ناخده من ابن تيميه. بصراحه حاجه مزعلاني قوي قوي, عايز اقول انه ايه, كفاكم يا من تدعون, كفاكم يا من تدعون اتباع ابن تيمية ان انتوا ماسكين مسألة العلم وسايبين الواقع. انا عايز العلم يترجم الى لحم ودم كده. هو لا علم بغير واقع. الامام الشافعي لو ثبت على المذهب القديم قبل الحديث ما ينفعش. نعم. طيب والحكم الشرعي بدون الواقع ما لا يكون. احنا عايزين رسالة من الشيخ حازم الى يعني الامة في رجل صنع الأمة ابن تيمية. يعني إيه الرسالة؟ أنا عايز أبعت رسالة للمخرج, هو عايز يخلص برنامج وإحنا الرئيس معانا ده. يعني أنا افتكرنا إن في واسطة ولا حاجة. تفضل حضرتك. نعم. عايز الرسالة إلى إيه حضرتك؟ الأمة. إلى الأمة من خلال روح ابن تيمية كرجل صنع الأمة في عهده. والله أقول لهم ابن تيمية تلميذ العز بن عبد السلام الذي كان يرج الأمة بكلمة الحق, ثم هو أستاذ ابن القيم الذي كان يحيي قلوب الأمة بالعلم. التواصل الذي يورث من العز بن عبد السلام سلطان العلماء إلى ابن تيمية المجتهد المتفرد إلى ابن القيم الذي اشتغل بعلم القلوب, هي ده منظر الأمة الإسلامية وأئمتها. ثم ابن تيمية العالم هو ابن تيمية الذي صبر على السجن في مسألة زي مسألة الطلاق. طب بيقول له خلاص يا مولاي مدام سيادتك شايف كده ده رأي العالم وده كان رأيي وخلاص, إنما يصمد على الحق حتى في مثل هذا عشان يبين أن الجهر. في ناس ساعات يقول لك إيه ما تكلمش في الحاجات الصعبة لتستمر. لا, كلمة الحق أنفع للناس من استمرار الداعية. نعم. خش السجن. أنا الحقيقة أقول لإخواني وأخواتي, نحن يجب أن نجيد فهم النص وأن نجيد في الوقت ذاته جودة الإبداع فيما حول النص, ثم أن نجيد الجهاد بالكلمة وجهاد أعداء الإسلام في كل مواقعهم بنفس روح ابن تيمية, حتى لو دفعنا ثمن ذلك أن نموت في السجن. مات في السجن فأحيا الله علمه في العالم كله الآن بهذا الثبات, بهذه القوة, بهذه التضحية. وفي المقابل ما ليس بالعلم فقط, ما حدش عارف اسم اللي سجنه إيه. نعم. خلاص ذهب في من ذهب. لقد صار ابن تيمية أشهر من الدولة التي عاش فيها. ذهبت الدولة وبقي ابن تيمية. نعم. فلا نامت أعين الجبناء. وعفوا انتفاعا بالحضرتك قلته, مع ان انا عارف ان الوقت خلص, وبصرف النظر رأيي انا في المسائل ايه, انما انا من الامور اللي احترمها جدا لما, ومعروف ان الشيخ قرضاوي والشيخ غزالي مدرسة, انما لما اختلفوا مع بعض, يعني الشيخ قرضاوي طلع كتاب يرد على الشيخ غزالي في بعض الامور التي كتبها وهم ابناء مدرسة واحدة تقريبا, انما هو كده دي هو. نعم. ده نعم. الحقيقة يعني جزاك الله كل خير, احنا محتاجين نعيش أكثر وأكثر مع هذا المصباح الكبير ونستلهم مصابيح أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدون في الحلقة القادمة. هارون رشيد كان عنده رزق واسع في الاتساع المكاني, عمل منهجية رائعة جدا. هارون رشيد كان طالب علم, احترامه للعلماء, ورعا بكاء من خشية الله عز وجل, الشهيد الذي قتل شهيدا. ما نبصش على هارون رشيد إلا من زاوية واحدة أخطأ فيها, ده ظلم. هارون رشيد عالم.